ربي صيب حالي فرج همي يا انا بحالي بلي انا بلي انا بحالي بلي انا بحالي بلي انا بحالي بلي انا بحالي